يقول السائل: لقد أشهر بعض الكتاب ألسنتهم على دعاة منهج السلف الصالح من خلال جريدة الشروق، وذلك بوصفهم للمداخلة والجانية، وأنهم علماء البلاط، وأنهم صناعة مخابراتية، وأنهم حاملة للواء الجرح والتجريح، وأكثر أتباعهم من الهمج الرعاه. فما هي نصيحتكم لعامة المسلمين من هؤلاء الأوباش؟ طبعا كما لا يخفى عليكم، لا شك أن المنحرف لا يرضى بطريقة أهل السنة. فهؤلاء الذين تكلموا، هل هم من علماء الأمة؟ لو جاء واحد عالم من علماء الأمة المعتبرين وتكلم، قد نراجع المسألة وننظر. لكن هؤلاء يعني من الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم، وناس عرفوا بانحرافهم وضلالهم، وعرفوا ببدعهم، ناس يعني لهم زهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الجر والتجريح، يقولون الجر والتجريح. نقول كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة؟ لما تتكلم في فلان وفلان وفلان، تضاعف فلان وفلان، تقول فلان وترك فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان اختلط بآخره مثلا، وهكذا، فلان يسرق الحديث، ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة؟ فقال رحمه الله تعالى: لأن يكون هؤلاء خصومي يوم القيامة أهون من أو أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لي: يا يحيى، لما لم تذب الكذب عن سنتي؟ فالذي لو غير على السنة يرى البدعة تنتشر، أو المبتدع ينشر بدعته ويسكت عليه، هذا أيضا يخشى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تذب على سنتي؟ لماذا لم تذب على سنتي؟ فهذا الحقيقة يعني هؤلاء الناس لا يلتفت إليهم، ولا ينبغي يعني أن يعطوا من القيمة ما لا يستحقون، ولا ينبغي أن يعظموا. أناس يعني هكذا لهم حقد على السنة وعلى حامل السنة وعلى أصحابها، فيتهمونهم بمثل الاتهامات: يقول لك فلان من المخابرات، يقول لك فلان من أتباع السلاطين، فلان كذا وكذا، لأنهم لم يجدوا لأنفسهم حجة يردوا بها على أهل السنة، ولا أن يعترضوا على قواعد وأصول أهل السنة. كما نشر الشيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله، جاءه شيعي فأراد أن يجادله ويناظره، قال: فناظرته فوجدته كالحمار. ممكن هذا كان شيخ طريقة يدعو الناس ويعلم الناس، اجتمع حوله من هم أمثاله. هؤلاء الناس يجمعون يعني الهمج من الناس الذين ليس لهم من العلم ما يميزون به بين الصحيح وبين غير الصحيح، بين الخطأ والصواب، يجمعون الناس حولهم. الآن صار يكتبون والباب مفتوح، من أراد أن يكتب فليكتب، من أراد أن يعلق فليعلق، من أراد أن يتكلم فليتكلم، ولا لم يجدوا يعني أمامهم من يحاسبهم على مثل هذا. فممكن يقدحون في الدين، في الإسلام، يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون في العلماء. يأتي الإنسان فيكتب بكل حماقة وكل سفول، يكتب عن عالم من علماء الأمة ويقدح ويسب ويشتم ويصفهم بالأوصاف الخبيثة عياذا بالله، لأنه ليس هناك من يحاسبهم، ليس هناك من يحاسبهم. لو وجد هؤلاء من يردعهم ومن يقفهم عند حدودهم، ما تجرأوا على أن يكتبوا مثل هذا الكلام. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا أن الجريدة هي زبالة أفكار المنحرفين، وهؤلاء أصحاب الجرائد هداهم الله تعالى وعملوا الله أيضا بما يستحقون، يميلون مع كل ريح، أينما هبت الريح ومالت الكفة فهم معها. فاليوم يأتي فينقل ترجمة واسعة عامة الشيخ الكوس حفظه الله، وأنه راح وسأل الناس وأهل المسجد والجيران وطلبة العلم وإلى آخره، حتى يرجع لك الشيخ الكوس في قمة الجبل ونجم في السماء. ثم بعد أسبوع يكتب لك مقالي واحد يصب الشيخ فركوس بألوان كثيرة من السباب والشتم عياذا بالله. وهذا يتكلم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ مقبل وهكذا دواليك، حتى وصلوا إلى العلماء المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل وهكذا دواليك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هؤلاء الذين يقولون أن هؤلاء العلماء علماء الجرح والتجريح، فالحمد لله هم جماعة كثر يعرف بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض خيرا ويجتمعون على الكتاب والسنة، إنما وقع تجريحهم على أهل الضلال وأهل الانحراف والإحداث في الدين عياذا بالله. قد يكون بعضهم مصيبا، قد يكون بعضهم مخطئا، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن في الجملة يقدح في علماء السنة الذين وقفوا يعني أمام هؤلاء أهل الانحراف يرمون بمثل هذه أو ينقضون بمثل هذه الألقاب، يقول لك فلان مداخلة وهؤلاء جامية وهؤلاء فركوسية وهؤلاء ألبانية وهؤلاء وسمي ماشي بازية وهكذا. سبحان الله، يعني الآن إذا ذكرت قلت قال الشيخ فركوس ولا قال الشيخ ربيع ولا قال الشيخ الألباني أني مقلد له وأني متعصب له، أبدا، نحن لا نتعصب إلى الحق، لكن هؤلاء العلماء عرفوا بعلمهم وصلاحهم ودعوتهم وجهادهم، جهاد العلم وجهاد القلم والذب عن الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، لذلك نحن نأخذ عنهم ونحن لهم في ذلك تبع إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن ليس كل ما تنقله الجرائد ينبغي أن يرد عليه وأن يلتفت إليه الناس. يا أخي الذباب لا يقع إلا على النجاسة، الذباب لا يقع إلا على النجاسة، فدعك منهم واشتغل بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن كل إنسان تكلم بمثل هذا الكلام وألقمناه حجرا لعز الحجر ولا صار الحجر بدينار، كل تبحث عن الأحجار تجد. نسأل الله أن يعلم بما يستحقون، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ السنة وأهلها والقائمين عليها إنهم ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.